ما هي الحالات التي يجوز فيها دعاء القنوت وما صيغته، وهل تجوز الزيادة عليه؟ دعاء القنوت تشرع في الوتر كل ليلة، وجاء في حديث الحسن بن علي بيانه، وهو اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباعثنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا تقضى عليك، وانه لا يذله عليك، ثم لا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اني اعوذ بك من سخطك، في حديث اخر حديث علي زياده، اللهم اني اعوذ بك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت عليك. واذا بعد زياده فلا باس، من بعد الاعوان الطيبه بالزياده كله طيب. هذا قلت الوتر، ثم قلت الوتر في الركعه الاخيره الواحده التي يتر بها بعد ما يرفع من الركوع، يرفع يديه ويقنط هذا قنوت ويدعو ما يسر الله من الدعاء. وليس القنوت ايضا في النوازل بنزل المسلمين نازله تعدى عليه العدو او حصل عليه الكبائر، يدعو الى الله بتهذيبها وازالتها في جميع الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر او في بعضها. وكان به الغالب اذا نزل به امر قنت في الفجر، وربما قنت في الفجر والمغرب جميعا، وربما قنت في الصلوات الخمس كلها. وكان يقنت في مدينه يدعو على كفار قريش لما اخرجوه واذوه، ويدعو المستضعفين من المسلمين مكه اذا ان الله خلفهم من شر عدوهم وينجيهم. ولما تعدى بعض الاعراض على مجموعات من اصحابه كانت يدعو عليهم شهرا عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا الزياده في الدعاء الوارد للقنوت جائزه؟ لا حرج فيها، ما شاء الله كان عمر يزيد في الاعيان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.